الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. حياكم الله إخوانا المتابعين في مشارق الأرض ومغاربها عبر أثير إذاعة دعاة الجهاد، حياكم الله إخواني. إن الشدائد والفتن والنوازل والمحن التي تعيشها الأمة الإسلامية جمعاء أليمة شديدة، ولا تحتاج مني عبر هذه الدقائق القليلة مزيد وصف وتفصيل، فالواقع مليء بالشواهد والشدائد والمواجع والفواجع، بلاء شديد يشمل القتل والتشريد، أما انتهاك الأعراض فإنه يدمي القلب ويدمع العين ويملأ النفوس ألما وحزنا. ففي أفغانستان أهوال تشيب لها الولدان، ولا زال في الشيشان الجرح ينزف والدماء تسيل، أما في كشمير وفلسطين والفلبين والروهينجا والميانمار والأحواز فنشكو إلى الله حالهم، فلم تعد أخبارهم تثير الحزن أو جراحاتهم تهز الوجدان. ففي سوريا أيضا ما يدمي القلب ويدمع العين ويطير العقل، فبنوا المجوس قد طغوا واستكبروا وتجبروا وعاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل. أريد بعد هذه المقدمة التي قد قدمتها عن حال الأمة الإسلامية، أريد أن أسأل سؤال: هل حل بالأمة الإسلامية ما يماثله في تاريخها القديم؟ الجواب أحبتي في الله نعم. أن أسأل سؤال: هل حل بالأمة الإسلامية ما يماثله في تاريخها القديم كما يحل بنا وفي واقعنا وفي أمتنا الإسلامية؟ الجواب نعم أحبتي في الله. والسؤال الآخر الذي سأسأله ولكن لن أستطيع أن أجيب عنه، لأن هذا السؤال إجابته متعلقة بكل واحد فينا بحسب إمكانياته وجهوده، السؤال بمقابل هذه الظروف الصعبة والواقع المرير التي تعاني منه الأمة الإسلامية جمعاء. أخي في الله، يا من تسمعني الآن، ماذا قدمت لدين الله عز وجل بمقابل هذه الظروف الصعبة، بمقابل هذا الواقع المرير الذي تعاني منه هذه الأمة من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها؟ ماذا قدمت لدين الله؟ والله إن هذا الواقع الأليم يستنفر جميع الهمم الغيورة ويستوجب أن يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال: ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ سؤال مخجل، سؤال مهيب، سؤال رهيب. ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ سؤال يجب ألا نمل من طرحه وألا نسأم من تكراره، لنحيي في القلوب قضية العمل لهذا الدين في الوقت الذي تحرك فيه أهل الباطل وأهل الكفر بكل رجولة وقوة لباطلهم وكفرهم الذي هم عليه. انتعش أهل الباطل وتحركوا في الوقت الذي تقاعس فيه أهل الحق وتكاسلوا. والله يا أحبتي في الله، والله يا من تسمعني الآن، ما انتفش الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ سؤال يجب أن لا نمل من طرحه وأن لا نسأم من تكراره، لنحيي في القلوب قضية العمل لهذا الدين، لتعمل لدين الله عز وجل لنحرك القلوب التي تنبض بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قدمت لدين الله؟ أحبتي في الله، إخواني في الله، مستمعين الكرام، وهذا هو الطفيل ابن عمرو يأتي إلى مكة، وكان الصراع دائرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وبمجرد أن وصل الطفيل إلى مكة تلقاه المشركون وقالوا له: يا طفيل، إنك قد نزلت بلادنا، وإننا قد ظهر فينا هذا الرجل الذي يدعى محمد، الذي قد مزق شملنا وشتت جمعنا وفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، ونحن نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا في قومنا. الحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية. اسمع أخي في الله، بمجرد أن وصل الطفيل إلى مكة تلقاه المشركون وقالوا له ما قالوا له، ثم قالوا له: إياك أن تسمع منه كلمة واحدة أو تكلمه كلمة واحدة، فإن له كلاما كالسحر يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه. يقول الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فرأيت محمدا في الكعبة يصلي صلاة غير صلاتنا، لأنه كان على الشرك، ورأيتني قريبا منه، وسمعت آيات القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق الطفيل وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة إلى بيته وقال له: يا محمد، اعرض علي أمرك. طلب الطفيل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليه الأمر، الإسلام، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمات يسيرة. فقال الطفيل: والله ما رأيت أحسن من أمرك، والله ما رأيت أعدل من قولك، ابسط إلي يديك لأبايعك يا رسول الله. وانطلق الطفيل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال الطفيل وهو في موقفه ذاك: يا رسول الله، أرسلني داعية إلى قومي فإنهم قد كفروا بالله. سبحان الله، ما عندك يا طفيل؟ ما الذي تعلمته يا طفيل؟ إنها المسؤولية التي حملها في قلبه مع أول كلمة ينطق بها. سبحان الله، بمجرد أن نطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أرسلني داعية إلى قومي فإنهم قد كفروا بالله. وأنت أخي في الله يا من تسمعنا الآن، لماذا أنت مسلم؟ منذ متى وأنت تصلي؟ منذ متى وأنت تحضر مجالس العلم؟ هل أتيت برجل آخر إلى المسجد؟ هل دعوت آخر الليل لدين الله عز وجل؟ هل نظرت إلى جارك المعرض عن الله عز وجل فتحسر قلبك ووجهك لدين الله عز وجل؟ من يحمل هذا الهم؟ نعم أحبتي في الله، بمجرد أن نطق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: يا رسول الله، أرسلني داعية إلى قومي فإنهم قد كفروا بالله. نعم، من يحمل هذا الهم؟ إن قضية العمل لهذا الدين أصبحت ثانوية، هامشية في حس الكثير، إلا من رحم الله عز وجل. الطفيل يشهد أن لا إله إلا الله وعلى الفور يستشعر المسؤولية لهذا الدين، فيقول: أرسلني داعية إلى قومي فإنهم قد كفروا بالله. أنت أخي في الله، ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ الطفيل بمجرد أن نطق الشهادة تحرك إلى قومه. وأنت ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ هل حملت هم الدين في قلبك؟ هل قضية هذا الدين لها مساحة في خريطة اهتماماتك وبرامجك؟ هل حرك هذا الدين عواطفك؟ أو هل حرك هذا الدين وجدانك؟ هل تحركت لدين الله عز وجل؟ أخي في الله، ماذا قدمت لدين الله؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.